أحسن الله إليكم، يقول السائل من الناس ويقول أن المولد النبوي والقراءات عن ميت وغيرها من البدع المستحسنة، ويقول هل يوجد فيه اختلاف؟ ايش المولد النبوي والبدع و قراءة سورة ياسين عن الميت وغيرها؟ نعم. يقول من البدع المستحسنة. نعم. وهل في الاحتفال بالعيد المولد النبوي في خلاف أم لا؟ هذا السؤال يسأل عن الاحتفال بالمولد النبوي والقراءة أيضا على الميت، قراءة القراءة عند الميت، هل هي من تقول عند البدع المستحسنة؟ لا، هذه من البدع، ليس هناك من البدع شيء مستحسن، فالكل بدعة ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثة الأمور، كان يخطب عليه خطبة الجمعة يقول أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل البدع ضلالة، ما في ليس هناك من البدع مستحسن أبدا، البدع كلها ضلالة. ومن ذلك بدعة المولد النبوي، فبعض الناس يحتفل بالمولد النبوي في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، هذا من البدع. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام ما احتفل لمولده، ولا احتفل الصحابة، ولا احتفل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا القرن الأول ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث، ما وجد الاحتفال إلا في القرن الرابع الهجري، فعله بعض المغاربة، بعض دولة الذين حسموا العبيديون الذين حسموا مصر في القرن الرابع الهجري، حكموا الناس وكانوا شيعة وكانوا من الشيعة وكانوا من الغلاة، فأرادوا فقلدوا النصارى وجعلوا لما رأوا النصارى يجعلوا موعد للمسيح جعلوا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن من البدع المحتفل المولد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة ولا القرن الأول ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث، يقول فضل كل انتهى ما يعرف المولد للعبيد، حتى جاء العبيديون، حتى جاء الذين فاطميون يزعمون أنهم سورة فاطمة وهم ملاحدة، فابتدعوا بدعة المولد مضاهاة للنصارى. إذا هذا من البدع، من البدع وكل بدعة ضلالة، وكذلك القراءة على الميت أو القراءة عند القبر هذا من البدع ومن وسائل الشرك، لا يجوز أن نقرأ عند الميت عند القبر، لهذا من وسائل الشرك، ولا يصلى عند الميت، إنما يدعى له، إذا تسلم عليه وتدعو له وتنصرف. أما أن تقرأ في بعضهم يقرأ الفاتحة على روحه أو غيرها هذا من البدع ومن وسائل الشرك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم قطرة الأنف في نهار رمضان، هل هي المفطرات أم لا؟ هذا السؤال عن قطرة الأنف. نعم، قطرة الأنف تفطر الصائم، إذا قطر في أنفه وصل إلى حلقه فهنا تفطر، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة مثل الفم، الفم والأنف كلاهما منفذ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيطة صغيرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فنهى عن المبالغة في الاستنشاق خوف حتى لا يتهرب شيء من الماء من الأنف إلى الحلق، فالأنف منفذ فلا يفعل الصائم القطرة في الأنف. أما قطرة في الأذن والعين ففيها خلاف، كثير من الفقهاء يرون أن إذا وجد طعمها في حلقه فإنه يفطر، وبعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن يرون أنها لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في الأكل والشرب، لكن إحفاظ الإنسان المسلم عليه أن يحفظ فيؤدي القطر حتى قطرة الأنف والأذن إلى الليل احتياطا. نعم. السلام الله عليكم، رجل يسأل يقول كان يفطر في نهار رمضان في كل رمضان ثم تاب ولم يعلم كم يوم مضى، هل عليه قضاء؟ نعم، هذا الشخص الذي كان يفطر في رمضان ثم هذا لا شك أن الإفطار في نهار رمضان من غير عذر جريمة كبيرة وهلاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأعرابي الذي قال هلكت وأهلكت لما أفطر بالجماع، فالإفطار في نهار رمضان من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، فعلى من ابتلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح وأن يقضي الأيام التي أفطر بها، هذا إذا كان الفطر بالأكل والشرب، أما إذا كان الفطر بالجماع فعليه القضاء وعليه التوبة وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم 60 مسكينا؟ قال لا، هو فقير فالإفطار في هذا رمضان بغير عذر جريمة، لكن من تاب تاب الله عليه. وهذا السائل يقول انه افطر ايام ولا يدري هذه الايام ماذا يعمل؟ نقول يتحرى على حسب غلبة الظن. اذا كان عنده شك ما يدري ثلاث ايام واربع ايام وخمس ايام وستة ايام وسبعة، يجي على سبعة حتى يؤدي ما عليه بيقين. شك ما يدري سبعة ولا ثمانية ولا تسعة، يجي على تسعة. اربعة ولا ثلاثة ولا اثنين، يجي على اربعة. هكذا يتحرى غلبة الظن. اذا كان بالاكل والشرب قضاء من دون كفارة، وان كان بالجماع لابد من الكفارة. وإن كان مضى عليه سنة واحدة، ما مضى عليه إلا سنة واحدة يعني قبل رمضان، فليس عليه القضاء. وإن كان مضى عليه سنين، سنة أو سنتين، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يفتر ذلك جمع من الصحابة، يطعم كل يوم مسكين كيلو نصف من قوت البلد مع القضاء إن كان مستطيعا، وإن كان فقير فليس عليه إلا القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حصل في الحرم ملامسة بين النساء والرجال من غير قصد، فما حكم ذلك؟ لأن المذهب الشافعي ينقض الوضوء بالملامسة. نعم، مذهب الشافعي المذهب الشافعية أن مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء. فمس الرجل للمرأة فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن مجرد المس ينقض الوضوء، وهذا مذهب الشافعية. المذهب الثاني أن مس الرجل للمرأة ينقض إذا كان بشهوة، وهذا مذهب الحنابلة وجماعة. المذهب الثالث أنه لا ينقض الوضوء، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، خرج منه مذي أو مذي ينقض الوضوء، وإلا فلا. وهذا هو الصواب. وعلى هذا والمذهب الشافعي أنه ينقض الوضوء مجرد ما هذا في حرج، والشريعة لا تفهم مثل هذا الحرج وليس عليه دليل. ولهذا يقول بعض الشافعي يقول: إذا توضأت وأنت تريد الطواف فاحرص على أن ألا تمس يدك لامرأة، هذا لا يستطيع في هذا الزحام. كيف؟ شخص توضأ ولما وصل قبل أن يصل إلى مست يده بامرأة، فرجع يتوضأ، فلما وصل الحرم مست يده بامرأة، فرجع يتوضأ، فلما رجع وصل الطواف مست يده بامرأة، فرجع يتوضأ، وهكذا. هذا حرج لا تجوز تشتري، لا تتعمد مس المرأة، لا يجوز حتى ولو لم ينقض الوضوء. لكن الشيء بدون اختيار الإنسان وبدون تعمد لا يكلف الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن نفس المرأة لا يقضي الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول